صلى على النبي. اذكر الله. لا اله الا الله. الله حق عالي خير. اذكر الله. لا اله الا الله. Really? Thank you. الله اشكر الله لا اله الا الله الله الله Thank you. ولا حق Let's go. الله يا عم شيخ محمود تعالى عليك تعالى يا غالي عليك يا سيدنا نعم يا عم نعم Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا عم الشيخ محمود. نعم يا حاج محمود نعم. اشكر الله. لا اله الا الله. عليك يا عم الشيخ محمود. الله يا مولاي. حتى Oh, محمود. الله يا استاذ. الله الله الله يا جميل. قل عليك يا مولانا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الوحيدة كده في هو القاد. الله اكبر. الوحيدة كده في هو القاد. الله. الله. يا رب. سبحانه وتعالى جل شأنه. قل هو الله يا رب. قل هو الله. قل هو الله. Oh, من أشعار القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية الأخرى التي تلاها عليها فاضل الكفار الشيء محمود الشحناء سحنة الضغوة القائد الصحيح للدعوة الأردن العربي والمقيم القاهرة أتابع الصحيح لأخذ قبل القراش الكبرى والخدمة الصديقية الوكالة إدارة دوحة حلال أولاد الحج محمد عبد العزيز عبد الرزق أهل وكالة الكبرى فقرات أن يرتاح مرتكم إحدى وحدة المنشآت المحلية وهم دوحة الصحيح الرئية الكبرى بدار الصحراء الوسطى بلدة المغرب السيرة يوسف الله عز وجل بركة السيرة عز وجل